بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر عليه رجع إن جهل حاله. لما ذكر رحمه الله الحكم الأول من ثمرات الحجر، وهو أن المحجور عليه لا ينفذ تصرفه فيه، ذكر بعد ذلك الحكم الثاني، وهو أن من جهل المحجور عليه وتعامل معه فله أن يرد المبيع والقرض. لذا قال رحمه الله: ومن باعه، أي ومن باع مفلسا، مثل لو باع عليه سيارة وهو فلا يخلو حال من باعه بالمفلس من أمرين. الأمر الأول إما أن يجهل حاله، والأمر الثاني أن يعلم بحاله وتعامل معه. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول منه، إذا جهل حال المفلس وتعامل معه فما الحكم؟ فقال رحمه الله: ومن باعه، أي ومن باع مفلسا، كمن باعه سيارة وهو لا يعلم بحاله، رجع في البيع، رجع فيه أي رجع في البيع إن جهل حاله، أي جهل حال المفلس. وهذا هو الحكم الثالث من أحكام، وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الحجر، وهو من ثمراته أن لمن تعامل معه أن يلغي هذا التعامل. قال: أو أقرضه شيئا، مثل لو أقرضت مفلسا 100,000 ريال، 100,000 ريال، وأنت لا تعلم بحاله، فلما قيل لك، فلما علمت أنه مفلس، لك أن تذهب إلى القاضي وتقول: طالب بإعادة ما أقرضته، فيبطل القرض ويعيد مالك إليك. لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به. لذلك قال رحمه الله: رجع فيه، أي في القرض والبيع، إن جهل حجره. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحكم الثالث من أحكام الحجر، وأشار إليه بقوله: وإلا فلا، أي وإلا لم يكن جاهلا بحاله بل عالما بحجره، فباعه أو أقرضه شيئا فلا يرجع فيه. أي أن الحكم الثالث، وهو القسم الثاني من التعامل مع المحجور عليه، وهو الجهل، وهو العلم بحاله، سقوط المطالبة منه، فمن علم بحاله وتعامل معه تسقط المطالبة للمفلس حال حجره، كمن اشترى عينا يعلم بعيبها ورضي بها، مثل جوال فيه عيب إضاءته ضعيفة ورضيت به فيسقط خيار العيب وكذا هنا علمت أنه محجور علي وتعاملت معه. مثال ذلك: لو علمت أن رجلا محجورا عليه وبعته سيارة، فهذه السيارة تدخل في ملك المحجور عليه، وللقاضي أن يقسمها على الغرماء لتسديد دين المحجور عليه، ولو أقمت عليه دعوى عند القاضي تسقط مطالبتك له، لأنك تعاملت به لأنك تعاملت معه وأنت عالم بحجره. وهذا هو الحكم الثالث. ولما بين المصنف رحمه الله في الحكم الأول من أحكام الحجر، وهو لا ينفذ تصرفه في ماله، انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى ثلاثة أمور ينفذ تصرف المحجور عليه فيها. الأمر الأول وأشار إليه بقوله: وإن تصرف في ذمته. الجواب: صح، ويطالب به بعد فك الحجر عليه. مثال ذلك: لو أن رجلا مفلسا اشترى بيتا بمليون ريال وهو محجور عليه، على أن يدفع هذا المبلغ بعد 5 سنوات يصح، لأن هذا شراء في الذمة وليس فيه دفع مبلغ أو أخذ مبلغ، وصاحب هذه العمارة يطالبه بالثمن بعد فك الحجر عليه. لذا قال المصنف: صح، ويطالبه به، أي بثمن الشراء هذا، بعد فك الحجر عليه. مثال آخر: لو أن شخصا محجورا عليه ذهب إلى محل الجوالات وقال: أنا مالي محجور عليه، لا أستطيع أن أتصرف به، أريد أن أشتري منك جوالا أريد أن أشتري منك جوالا وثمنه في ذمتي يبقى بعد الحجر، بعد فك الحجر علي، يصح، للمقصود من الحجر مال المحجور عليه نمنعه أن يتصرف به، أن يأخذ منه شيئا. والأمر الثاني مما يصح فيه تصرف المحجور عليه، قال: أو أقر بدينه. لو قال المحجور عليه مثال ذلك: لو قال المحجور عليه: إن زميلي زيدا يطالبني بمليون ريال وأنا أقر بذلك له، نقول: ما دام أن ما في دفع ثمن الآن لزيد فإقرارك هذا يصح، لكن نقول لزيد: لك أن تطالبه بعد فك الحجر عليه، لأنه لا مال عنده الآن. والأمر الثالث مما يصح فيه تصرف المحجور عليه، قال: أو جناية عليه، أو جناية توجب مالا، أي أقر بجناية يجب عليه أن يدفع مالا بسبب هذه الجناية، نقول يصح، لكن المجني عليه أو أولياؤه يطالبون المحجور عليه بعد فك الحجر عنه. مثال ذلك: لو أقر على نفسه وقال أنا الذي كسرت قدم زيد وأرش جنايته. هذه جناية توجب مالا، أرش الجناية توجب مثلا 20,000 ريال، فنقول إقرارك هذا صحيح، لكن المجني عليه يطالبك بعد فك الحجر عنه. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى الحكم الرابع من أحكام الحجر، وهو المقصود من الحجر، فقال رحمه الله ويقسم الحاكم ماله، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. وبيع الحاكم أو من ينيبه كالقاضي ماله سواء كان نقدا أو عينا، ويبيع ماله سواء ويبيع الحاكم ماله أي العين منه كالسيارة أو بيت لا يحتاجه وهكذا، ويقسم ثمنه أي ثمن هذا المبيع أو نقدا، مثل لو كان عنده في البنك 100,000 ريال أيضا يقسمها مع الثمن الذي تحصل من مبيع أعيانه. وهذا هو الحكم الرابع، أن الحاكم يأخذ جميع أمواله، يأخذ أمواله النقدية وأعيانه ويبيعها، ثم وهو المراد من الحجر، ويقسم ثمنها بقدر ديون غرمائه يعني بالنسبة. مثال ذلك، لو عندنا مبلغ تحصل من المحجور عليه بعد الحجر عليه قدره 10,000 ريال، فقال رجل أنا أطالبه ب50,000 ريال، وقال 4 آخرون وقال 4 آخرون كل واحد منا يطالبه ب1,000 ريال، فنقول هذا الذي يطالبه ب50,000 ريال نعطيه أعلى نسبة من المبيع مما تحصل من المبيع أو من النقد. مثال آخر، لو عندنا 10 أقلام حصلناها عند المحجور عليه وقال رجل أنا أطالبه ب5,000 ريال، وأتى عندنا 5 أشخاص كل واحد منهم قال أنا أطالبه ب1,000 ريال، فنعطي الذي قال أطالبه ب5,000 ريال 5 أقلام، ونعطي البقية كل واحد قلم. مثال آخر، لو أن المحجور عليه تحصل لنا عنده 10 سيارات وقال شخص أنا أطالبه ب50,000 ريال، وأتى 5 أشخاص كل واحد يقول منهم أنا أطالبه ب1,000 ريال، فنعطي الذي يطالبه ب50,000 ريال 5 سيارات وكل واحد من البقية سيارة، إذا كان ثمن السيارات أقل بكثير من مما يطالب به وقدره 10,000 ريال أو 100,000 ريال لو جعلنا المطالب الأول 50,000 وكل واحد يطالب 10,000 ريال وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.